الله عليه يا سلام الله عليك يا رب الحج. أيوة الله صلوات الله وسلامه عليك يا رب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عليك عم الحج. كده يا عم الله عليك يا عم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما الله يجزاك القبول يا عم. جزاك الله القبول يا عم. الله عليك. الله عليك. الله عليك. عليه الصلاة والسلام. الله عليك يا عم. الله عليك. الله يصلح حالك يا عم. الله يصلح حالك يا عم الحج. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون. الله الله الله الله يصلح حالك يا عم. لما قبلنا هذا المعلم يا عم عليه الصلاة والسلام. الله عليك يا عم. عليه الصلاة والسلام. الله يحفظك. الله عليك يا مولانا. ما شاء الله. اللهم عليك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا عم. Yeah. Yeah. وكان وعدا مفعولا. الله عليك يا عم. Yeah. Thank you. الله عليك يا محمد. Allah'a emanet olun. Thank you. I'm not going to الله سبحانه وتعالى. وَقُلْ لَهُمْ جَلَاءً مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً.